ما الذي يجب على الداعي السلفي أن يبدأ به؟ الواجب عليه أن يهتم قبل هذا بنفسه، وأن ينظم وقته، أن يجعل له وقتا لحفظ القرآن، ووقتا لقراءة شيء من كتب اللغة العربية إن كان هناك من يعلمه، وكذلك أيضا المصطلح إن كان هناك من يعلمه، وهكذا أيضا العقيدة يهتم بها مثل العقيدة الواسطية، ومثل أيضا كتاب التوحيد لابن خزيمة، وكتاب نعم السنة لابن أبي عاصم. ولا بد أن ينظم وقته، وأن تحدثه نفسه أن يكون واعظا وخطيبا ومحدثا ومؤلفا، من أجل أن يستطيع أن يرد على جميع الطوائف. ما هو يحفظ له حديث قصة الغلام والساحر وينتقل به من هذا المسجد إلى هذا المسجد، أو يحفظ له بابا من أبواب رياض الصالحين وينتقل من هذا المسجد إلى هذا المسجد، هذا أمر إن شاء الله يثاب عليه. لكننا نريد أن يكون أرفع من ذلك، نريد أن يكون أرفع من ذلك، وأن يكون كما قيل: فكل رجل رجله في الثرى وهامته همته في الثريا. فأمر مهم أن يبدأ بالعقيدة، وأن يتعلم ويرحل إلى العلماء إذا لم يجد من يروي ضماءه إلى في تلك البلد، فعليه أن يرحل إلى العلماء وأن يهب نفسه لله عز وجل. أي نعم. أما قول القائل يحفظ له متن من متون المذاهب، هذه بضاعة محلية. أي نعم، بضاعة محلية. أنت حنبلي، حفظت لك زاد المستقنع، مقبول عند الحنابلة، حتى عند الحنابلة المقلدة. أما حنبلي يطالب الدليل فسيطالبك ما هو الدليل. أي نعم. أو أنت شافعي حفظت متن أبي شجاع، أي نعم، بضاعة ماذا عند الشافعية، لكن حفظت لك بلوغ المرام ورياض الصالحين وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد ومن صحيح البخاري وصحيح مسلم، تستطيع أن تتكلم بها في أي بلد كأنك في بلدك وبين إخوانك. فإن شاء الله تبدأهم بالسهل السهل. أنصحهم أن يبدأوا بقراءة السهل من ابتداء الأمر، فإنه هو الذي ييسر عليهم، مثل رياض الصالحين كتاب سهل الحمد لله، ومثل القول المفيد لأخينا محمد بن عبد الوهاب الوصابي كتاب أيضا سهل يستطيع أن يفهمه كل أحد. وهذه الكتب السهلة بإذن الله تعالى تسهل ما بعدها. وإياك والتتلمذ للحزبيين أو للصوفية أو للشيعة أو لغيرهم من فرق الضلال. نعم، تحرص على مجالسة السنين، يجعل الله البركة في علمك في متة سنة أو أقل من سنة، والحمد لله.